بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. باب وقت الجمعة. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. نعم، وقت الجمعة. يقول الإمام، يروي الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: كنت أرى طنفسة، طنفسة كسر الطاء والفاء على ما في النهاية وفي المطالع، مطالع الأنوار لمن ترقول. يقول الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء طنفسة، ويجوز ضمها وكسرها، بساط يبسط، يقال له خمل رقيق، بساط يبسط لعقيل بن أبي طالب في المسجد، وهو أخ لعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، أكبر منهما، تأخرت وفاته إلى 60. في يوم الجمعة تطرح هذه الطنفسة إلى جدار المسجد النبوي الغربي، يعني الواقع في الجهة الغربية، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. هل في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى، صلاة الجمعة، قبل الزوال أو بعده؟ الأكثر والجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، تبدأ بعد الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهر، والحنابلة عندهم يجوز فعلها قبل الزوال، فأول وقتها عندهم أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر بأن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم العكس أنه يخرج قبل زوال الشمس. لكن هل هذه الطنفسة تطرح إلى الجدار الغربي، إلى جدار المسجد الغربي، هل معنى هذا أنها خارج المسجد أو داخل المسجد؟ هل يمكن أن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال يكون الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ كلامنا بتكون خارج المسجد، لأنه إذا قلنا الجدار الغربي إذا كان له ظل داخل المسجد فقطعا بعد الزوال، إذا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أنه قبل الزوال. متصور يا أخوان، هم هذا الجدار الغربي، المسجد مكشوف ولا مسخوف؟ لا تصوروا يا أخوان أن الأئمة يعني أغبياء، يقول تبي يغشاها الظل وهي داخل المسجد، نعم، ويقول لا أن الخطبة أن عمر دخل قبل الزوال. نعم، الآن هذا جدار المسجد الغربي، إن كانت داخل المسجد فلن يغشاها ظل الجدار إلا بعد الزوال، إذا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل لها قبل الزوال. ابن حجر يقول النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم العكس، يعني بناء على أن هذه الطنفسة خارج المسجد. وإذا قلنا نظرنا إلى المسجد مكشوف وما هو مكشوف، إذا كان ما هو مكشوف كيف يغشاها الظل؟ إذا كان مسقوف كيف يغشاها الظل؟ إلا أن تكون خارج المسجد أو في رحبة في المسجد وساحة. وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد. وعلى هذا فكان عمر رضي الله عنه يتأخر قليلا بعد الزوال. أولا كونها تفرش داخل المسجد أو خارجه أو في رحبة في المسجد وساحة. وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد. وعلى هذا فكان عمر رضي الله عنه يتأخر قليلا بعد الزواج. أولا كونها تفرش داخل المسجد أو خارج المسجد دلالة النص عليهما على حد سواء، نعم تبسط إلى الجدار الغربي لا أكثر ولا أقل، داخل أو خارج، يرجح كونها خارج كون المسجد مسقوف، ويرجح كونها داخل ماذا يستفيد كون يفرش لطنفسة خارج المسجد. على كل حال الحديث يستدل به المخالف ومخالفه على الاحتمالين، فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار فمن يقول الشيخ يقول إذا كانت خارج المسجد ما تزال في ظل، ولو أراد أن يتحدث عن هذه الطنفسة وعلاقتها بالظل نعم إذا انكشف عنها الظل يحتاج إلى كلام، وإلا الأصل فيه بظل كلام صحيح. لكن إذا أراد أن يقرر أن عمر يدخل إذا كان ظل الجدار بقدر هذه الطنفسة، يعني تقلص الظل حتى صار بقدرها احتمال. نعم. على كل حال النص المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس كانت تدل على الاستمرار وتميل يعني تزول. ولذا القول المرجح قول الأكثر وأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر وأنها لا تصح قبل الزوال، والحنابلة يجوزون صلاة الجمعة قبل الزوال، والقاعدة عندهم أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب، ويذكرون هذه المسألة تحت هذه القاعدة سبب وجوب ووقت وجوب، عندهم لا يجوز الفعل قبل السبب اتفاقا ويجوز بعد الوقت اتفاقا والخلاف لما بينهم. فعندنا سبب وجوب لصلاة الجمعة وهو طلوع الشمس من يومها، هذا سبب الوجوب، ووقت الوجوب من الزوال، لا تجوز قبل طلوع الشمس اتفاقا وتجوز بعد الزوال اتفاقا والخلاف فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها. وعرفنا أن مذهب الجمهور أنها لا تصح. من أمثلة هذه القاعدة التكفير لليمين، انعقاد السبب سبب الكفارة اليمين، ووقت وجوبها ولزومها الحنث، لا يجوز أن يكفر ولا يجزي أن يكفر الإنسان قبل أن يعقد اليمين، ويجزي أن يكفر اتفاقا إذا حنث، لكن بينهما يجوز ولا ما يجوز؟ كفر ثم يحنث، إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، بعض الروايات العكس، وهذا مستمسك من يقول يجوز أن يكفر قبل أن يحنث. نأتي إلى مسألتنا. على كل حال جاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف صلاة الجمعة قبل الزوال، لكنه معارض بما جاء عن من هو أكثر وأجل منه أنهم صلوها ولم يصلوها قبل الزوال، صلوها بعده ولم يثبت عن أحد منهم أنه من الكبار أنه صلىها قبل الزوال. نعم ذكر عن بعضهم أنه صلىها قبل الزوال. جاء في الحديث أن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، هذا يوم جمعة جعله الله عيدا للمسلمين، قالوا ما دام عيد وصلاة الجمعة صلاة عيد يكون وقتها وقت صلاة العيد. لكن هل يعارض هذا مثل قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس؟ يعني تشبيه هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بالعيد هل يقتضي المشابهة من كل وجه؟ يعني هل لو قلنا مثلا يجوز صوم يوم العيد إذا صام يوما قبله وبعده مثل الجمعة يمكن أن يقال هذا؟ لا يمكن، والتشبيه من وجه لا يقتضي التشبيه من جميع الوجوه. فكون يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لا يعني أن صلاة الجمعة تصلى من صلاة العيد. فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. يقول فإذا غشيت الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال مالك والد أبي سهيل جد الإمام مالك، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، الضحى يعني نقيل القائلة، نستريح الراحة نرتاح الراحة التي كنا نقيلها في وقت الضحى، لأنهم في يوم الجمعة يتمكنون من القيلولة، هم بصدد الاستعداد لصلاة الجمعة ومأمورون بالتبكير لصلاة الجمعة، فيقيلون القائلة التي كانوا يقيلونها في الضحى يقيلونها بعد صلاة الجمعة، لأنهم لا يتمكنون من القيلولة قبل صلاة الجمعة. نعم، الحديث الذي يليه. صلى الله عليك. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. نعم، عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، يعني يستدل الحنابلة بفعل عمر وعثمان، يعني في الحديث السابق على القول بأن الطنفس خارج المسجد في مستمسك للحنابلة. نعم، وفي الحديث اللاحق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، موضع بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة، 25 أو 27 كيلو أو أكثر من ذلك، صلى العصر بملل، وذلك للتهجير يعني للتبكير في صلاة الجمعة وسرعة السير، يعني تقطع هذه المرحلة وهي مفازة طويلة في الوقت الذي بين صلاة الجمعة وصلاة العصر. الحنابلة يقولون ما يمكن أن تقطع هذه المسافة إلا إذا صلى الجمعة قبل الزوال، لكنه ليس بمفسر، النص ليس بمفسر، النص مجمل يعتري ما يعتري من الاحتمالات. وهناك أيضا في استدلال بخبر عمر أيضا فيه ما فيه من احتمال، والنص الصحيح الصريح المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد أن تميل الشمس. سم. أحسن الله إليك. باب من أدرك ركعة من الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة، ترك الجواب جواب الشرط اكتفاء بما في الحديث المترجم عليه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأنه لو أتى به كاملا لو قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا مستساق في التأليف، يعني في التصنيف يأتي بترجمة مطابقة من كل وجه بحروفها للنص المترجم به، إذن ما فائدة الاستنباط؟ ويأتي هذا كثير في البخاري، يأتي بالترجمة على سبيل التردد أو الاستفهام أو يأتي بالشرط دون جوابه لكي يشحذ ذهن الطالب. طيب، من أدرك ركعة من الصلاة بعدين، لأن بعض الناس قد يكتفي بالترجمة ثم بعد ذلك يطلع على الحديث فيجد الجواب. يقول: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث مخرج في الصحيحين، في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ، وفي مسلم من طريق يحيى بن يحيى ومن طريق حرملة بن يحيى التجيبي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سبق حديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهل مفاد هذا الحديث هو مفاد الحديث السابق، أو أن هذا محمول على أمر آخر؟ فذاك في إدراك الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة هل المراد من وقتها أو مع الإمام فيدرك فضل الجماعة؟ المقصود أن المسألة محتملة، ففي قوله فقد أدرك الصلاة في النساء زيادة لا بد منها، لأن ظاهر الحديث دونها متروك بالاتفاق، كالحديث السابق: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك الوقت. وهل يكتفي بهذه الركعة أو لا بد من إضافة ركعة أخرى؟ لا بد من إضافة ركعة أخرى، وهذه جاءت مبينة عند البيهقي وغيره. وهنا زاد النسائي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. هذه الزيادة لا بد منها، لأن الحديث ظاهره يدل على أنه يكتفي بهذه الركعة. جاء الإمام في الركعة الثانية من صلاة الصبح صلى يسلم فقد أدرك الصلاة، انتهى. قد يقول قائل: هذا كلام، لكنه غير مراد بالإجماع، لا بد أن يضيف إليها أخرى. الإدراك هنا إدراك الفضل، فضل الصلاة وإدراك الجماعة وإدراك الوقت، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة لأنها صلاة، فتدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ويحصل له الأجر المرتب على حضور الجماعة، وهي تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة، إلا أن هذه الدرجات متفاوتة. فمدرك الصلاة كلها اختلف أجره عن مدرك بعضها، ولذا قال بعضهم للتوفيق بين الروايات 27 و25 أن 27 لمدرك الجماعة كلها، الصلاة كلها مع الإمام، و25 لمدرك البعض. وهناك أجوبة أخرى تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. المقصود أن الحديث يشمل ما يحتمله لفظ الإدراك من معنى أو من معاني، فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها، أدرك وقتها، أدرك الجماعة، أدرك الجمعة لأنها صلاة. في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة زيادة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، وهذا هذه الرواية ترجح أن المراد إدراك الجماعة، وإدراك الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها تدرك بإدراك أي جزء منها، وأشرنا إلى ذلك بالأمس. تقالوا أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزء منها. لكن هذا الحديث صريح في أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. قد يقول قائل إذا فاتت الجماعة جئت والإمام جالس في التشهد الأخير أو في السجود في الركعة الأخيرة، إذا فاتت الجماعة نقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لأن الركعة أقل ما يطلق عليه صلاة. وهنا من أدرك ركعة، وجاء في صحيح مسلم سجدة، والسجدة إنما هي الركعة كما أشرنا بالأمس، يقول أدخل مع الجماعة أو أصلي منفرد أو أنتظر لعل الله يأتي بجماعة ليدرك الجماعة بيقين، ماذا يقال له؟ ينتظر ليدرك الجماعة بيقين أو يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، يعني يغلب على ظنه ليدرك الجماعة بيقين، وإن غلب على ظنه أنه لا يوجد جماعة أخرى يدخل مع الإمام. حديث إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وأيضا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يدل على أنه يدخل مع الجماعة الأولى على أي حال. وقد يستروح بعضهم أنه ينتظر ما دام يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى ليدرك الجماعة بيقين، والمسألة اجتهادية. فأهل العلم يقولون ظاهره متروك بالإجماع. سم أحسن الله إليك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، لأنه قد يقول قائل إيش فائدة هذا الكلام؟ هل لهذا الكلام فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك الركوع تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتوهم أحد ليفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أنه إذا أدرك سجدة مع الإمام لماذا يأتي بالركعة كاملة؟ يأتي بالركوع ويسجد سجدة ويكفي، لأنه أدرك سجدة من هذه الركعة، لماذا تؤمر بإعادة هذا؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، نفيا لهذا الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس وإن كان بعيدا. فلا يكون بإدراك السجدة مدركا لشيء من الركعة، لا ركعة كاملة ولا جزء من ركعة. وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أنك إذا فاتتك الركعة وفاتك تبعا لذلك السجدة أنك لا تكون بهذا مدركا للصلاة، يعني مع الإمام كما في الحديث السابق، إذا فاتك الركوع فاتتك الركعة، وهذا هو الذي استقر عليه الاتفاق. يوجد خلاف قديم من بعض السلف أنك إذا كبرت للركوع بعد رفع الإمام ووافقت أحدا من المصلين وهو راكع تكون مدرك للركعة، وبعضهم يقول إذا كبرت ولو لم تركع، يعني كبرت والإمام راكع ولو لم تركع أدركت الركعة. المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورة، والذي استقر عليه الاتفاق أنك لا تكون مدركا للركعة حتى توافق الإمام تركع وتطمئن راكعا قبل أن يرفع. وهنا مسألة وهي فيما إذا زاد الإمام على القدر الواجب من الركوع هل تدرك معه الركوع أو لا تدركه؟ قدر الواجب من الركوع معلوم، لكن إذا زاد، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة انتهى الواجب، لكن إذا زاد 3 5 7 ثم أدركته في التسبيحات الأخيرة هل تكون مدركا للركوع معه باعتبار أن الواجب انتهى؟ وما عدا ذلك زيادة على القدر الواجب، وهو في هذا القدر الزائد على الواجب متنفل وليس بمفترض. فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إمامة المتنفل بالمفترض؟ هم يقولون القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزا عن الواجب أو غير متميز، يعني أنت مأمور بزكاة الفطر تخرج صاع عن نفسك، نعم كلت صاعا وربطته في كيس ثم جئت بصاع آخر بكيس مستقل، نقول هذا كله واجب؟ أو نقول هذه متميزة، هذا واجب وهذا مستحب؟ لكن إذا لم تتميز قالوا الحكم واحد. الأصل أن الإمام صوته للانتقال فيكون معه من أوله إلى آخر، هذا الأصل، لكن بعض الأئمة وكثير من الأئمة ما يراعي هذا، يرفع قبل أو يكبر قبل ويوقع الناس في حرج. صلى الله عليك. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم هذا من البلاغات، بلاغات الإمام مالك. عن مالك أنه بلغه، الانقطاع ظاهر، مالك لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما، فلا بد من واسطة، وهذه البلاغات كلها موصولة، وصلها الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر سوى 4، وهذه 4 وصلها ابن الصلاح في جزء مستقل وهو مطبوع أيضا، ووصلها الغالب أنه من طريق مالك، وقد وصل بعضها من غير طريقه، استغلق الأمر على ابن عبد البر فوصلها من غير طريق الإمام مالك على طريقة الاستخراج. بلغه أن عبد الله بن عمر، والغالب أن المبلغ نعم نافع، وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة، في أكثر روايات الموطأ من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. هل يتصور إدراك ركوع دون إدراك سجود؟ ونربط الكلام الماضي بالحاضر، هل يتصور إدراك ركوع بدون إدراك سجود؟ لو أخذنا الكلام على عموم من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، واستحضرنا الحديث السابق من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس نعم فقد أدرك الصبح، أنا يمكن يدرك ركعة ولا يدرك سجدة، يركع فإذا رفع من الركوع طلعت الشمس، يرفع من الركوع ثم غربت الشمس في صلاة العصر، أدرك سجدة ولا ما أدرك؟ هناك معروف، هذا موجود في الصحيح من كلام الراوي، ما ذكرنا بالأمس أنه يطلق الركوع يراد به السجود، يطلق السجود يراد به الركوع، خر راكعا وأناب، هذا إيش؟ سجد، دخل الباب سجد، سجود ولا ركوع؟ ركوع. وفي الصحيح يعني من كلام الراوي والسجدة إنما هي الركعة، لكن هنا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. لو أخذنا بهذا الكلام على إطلاقه واستحضرنا الحديث السابق من أدرك ركعة من صلاة الصبح أدرك الصبح، هذا أدرك ركعة، لكن هل يعني هذا أنه بالفعل يدرك سجدة؟ قد لا يدرك سجدة، لكن في مسألة الجماعة لا يرد مثل هذا الكلام، وفي روايات أكثر الروايات من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام، إذا أدرك الركعة ومعلم قطعا سوف يدرك السجدة. قد يقول قائل ما فائدة هذا الكلام؟ لماذا يورد مثل هذا الكلام؟ يعني إذا قلت فلان بلغ سن الشيخوخة هل يعني هذا أنه تجاوز مرحلة الشباب ما مر بها؟ يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة إلا وقد مر بالمراحل السابقة، وهنا لا يمكن أن يدرك الركوع مع الإمام إلا ويدرك السجود. لكن قد يقول قائل على القول بأن من أحدث نعم في صلاته يتوضأ ويبني على ما مضى على أن لا يتكلم، نقول هذا مأموم لما رفع الإمام من الركوع أحدث ذهب وتوضأ وما تكلم وجد الإمام رفع من السجود، هذا أدرك الركوع لكن أدرك السجود؟ هذا على التسليم بصحة الخبر والقول بمفاده، وإلا فالخبر ضعيف. وعلى هذا لو فاتت السجدة على القول بمفاد الخبر يعني يعفى عن السجود. الأخوان قد نعرض بعض المسائل التي ليست راجحة عندنا، لكن من باب الزيادة في فهم الخبر وإفهامه، يعني الإمعان في فهم الخبر وإفهامه لا بد أن نتعرض لمثل هذه المسائل. والله المستعان. على كل حال الخبر ما في شك على ظاهره هو أن من أدرك الركوع مع الإمام لا بد أن يدرك السجود، لكن لا يعني هذا أنه يكتفى بالركوع عن السجود. يعني لو قال مدام اثنان من جلة الصحابة قالوا من أدرك الركوع أدرك السجود ليش أسجد؟ أنا ركعت إذا أدركت الركعة وش ليش أسجد؟ نقول هذه الأمور مرتب بعضها على بعض، فإذا أدركت الأول أدركت الآخر من بابي أو لا. نعم. حسن الله عليك. عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، هذا أبو هريرة وهو أيضا بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، مثل ما قال ابن عمر وزيد بن ثابت فقد أدرك السجدة. لماذا لم يقول أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يقولون من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة؟ أفرده عنهما للزيادة، ومن فات قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وقد يكون الواسطة بينه وبين أبي هريرة غير الواسطة بينه وبين ابن عمر، فإذا جمع الثلاثة اقتضى أن يكون الطريق واحد، فأفرده عنهما لهذين الأمرين فقد أدرك السجدة، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هل يفهم من هذا أن أبا هريرة يرى أن الركعة تدرك بالركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير، لما يتبعها من التأمين وما يترتب عليه من غفران ما تقدم من الذنوب إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، يفوته أيضا خير كثير بفوات الفاتحة، لأنه فاته قبلها تكبيرة الإحرام يعني ما بأوي. لكن هل كلام أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. الفاتحة لا تسقط عن المسبوق، والمرجح عند البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة. فهل مثل هذا الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه يفهم منه أن الركعة تدرك بالركوع ولو فاتت قراءة الفاتحة؟ هذا ظاهر، هو رتب الجزاء على الشرط من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، الظاهر في أنه يقول بها. هو المعروف عنه أن الركعة لا تدرك بالركوع، إنما لا بد من إدراك وقت كافي لقراءة الفاتحة، وعرفنا أن عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بالركوع، حديث أبي بكر ظاهر فيها. على كل حال الأمر كما قال أبو هريرة من فاتته قراءة من القرآن فاته خير كثير، كما أن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. الله المستعان. لو إنسان ينظر في حال الناس بما فيهم من ينتسب إلى العلم وطلبه وجد التفريط في هذا الباب، ونعم الجماعة تدرك بركعة وهذا هو القدر الواجب، ومع ذلك سنة يثاب عليه ولا يعاقب ولا أحكين على خير، وأنا يعلل لنفسه أنه مشغول بتحصيل علم أو تعليمه ويفرط في هذا الخير الكثير. والله المستعان. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. باب ما جاء في دلوك الشمس، يعني ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هذه نعم اللام طلقوهن لعدتهن، جاء زيد لثلاث خلونا، يقول هذه للتوقيت. هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم بعد ذلك إيش؟ وقرآن الفجر. يقول هذه الآية إحدى الآيات التي تشير إلى الصلوات الخمس، تشير إلى الصلوات الخمس، فدلوك الشمس يشير إلى صلاتي العشي، وغسق الليل إلى العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الفجر، ومثلها فسبحان الله. نعم. حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وعشيا. يقول عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، يعني إلى جهة المغرب، ويراد به الزوال. هذا مروي أيضا عن أبي هريرة وابن عباس وأبي برزة وخلق من التابعين، فسروا الدلوك بالزوال. وروى ابن أبي حاتم عن علي أن دلوك الشمس غروبها. والذي في كتب اللغة كالأساس للزمخشري وغيره أن الدلوك هو الزوال، سمي بذلك لماذا؟ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه بسبب النظر إليها، فيضطر إلى دلكها، يضطر إلى دلك عينه. نعم. عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر، والطرق كلها تدل على أنه عكرمة مولى ابن عباس. أبهمه الإمام مالك لما نسب إليه من القول برأي الخوارج، ومعلوما أنه مجرد نسبة نفاه جمع من أهل العلم كالذهبي وابن حجر، وأفاضوا في تفنيد هذه الشبهة وهذه التهمة التي ألصقت به. هذا هو السبب في إبهامه، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى عرف من منهجه أنه لا يروي عن مبتدع، وأبهمه هنا لشكه فيما نسب إليه، وإلا الجادة عنده أنه لا يروي عن مبتدع. ثم تبين له بعد ذلك براءة عكرمة من هذه التهمة، فصرح باسمه في كتاب الحج وقدم روايته على غيره، يعني في نفس الجزء 384 روى عنه هنا يقول حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس إلى آخره. فهنا هي مجرد تهمة، وإلا لو ثبت عند الإمام مالك ما نسب إليه لما روى عنه، لما عرف من مذهبه وشدة تحريه في ذلك أبهمه، ثم بعد ذلك صرح باسمه لما ترجح عنده براءته من هذه التهمة. والبخاري احتج به، لذا يقول الحافظ العراقي وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة. المقصود أن عكرمة ثقة لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. قال أخبرني مخبر، هذه طريقة ومنهج عند أهل العلم في الإبهام إذا وجدت الفائدة عند شخص يلاحظ عليه ما يلاحظ إما في اعتقاد أو في عمل، فلا تضيع الفائدة ولا تهدر الفائدة، ولا يصرح باسمه لئلا تظن الموافقة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن عمرو بن عبيد وأبهمه، وروى عن الذهلي وأهمله، أهمل اسمه ما صرح باسمه لما بينهم من الاختلاف في مسألة اللفظ. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد ممن جاء بها، ثم إذا كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمه ممن لا ملاحظة عليه يصرح باسمه. وجدت فائدة في كتاب تقول وجدت في كتاب كذا، لكن إذا كان هذا الكتاب يخشى من إشهاره بين طلاب العلم أن يتأثر الطلاب بما فيه من مخالفات، يكفي أن تقول قال بعضه قال بعضه. إذا كان القائل أيضا عليه ما يلاحظ يبهم. كم من الفوائد التي توجد في كتب بعض من تلبس ببدعة مثل هذه الفوائد تستفاد، والحكمة ضالة المؤمن، لكن لا يصرح باسمه لئلا يفتتن به من لا يميز، من لا يميز بين الغث والسمين. هذا مسلك، والإبهام مفيد في مثل هذه الصورة. قد يبهم القائل للترويج، ترويج الكلام. ابن أبي العز لما نقل النقول الكثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمصرح بهما، لا يقال أن هذا خلل في التصنيف وهذه سرقة، لا أبدا، لأنه ما نسب الكلام لنفسه، أحيانا يبهم وأحيانا يأتي بهم بما يميزه، لكن السبب في ذلك ليروج الكتاب. والمسألة مسألة موازنة بين مصالح ومفاسد، فإذا أريد ترويج هذا الكلام وهذا العلم النافع ولا ترتب عليه مثل هذه الأمور التي الأصل فيها العدم. قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء، يعني فاء رجع رجع إلى جهة المشرق، كان الفي من طلوع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة في جهة المغرب، فإذا فاء الفي ورجع إلى جهة المشرق هذا هو الدلوك الذي هو الزوال، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. ما معنى اجتماع الليل؟ اجتماع الليل وظلمته. لما قالوا أن الآية تشير إلى الأوقات الخمسة، قالوا دلوك الشمس وقت للظهر والعصر لصلاتي العشي، يعني إذا كانتا مجموعتين، أو قيل باستمراره من الزوال إلى الغروب. وغسق الليل إذا قلنا إنه من الغروب إلى طلوع الصبح، هو وقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء. يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يقول غسق الليل اجتماعه وظلمته، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أقم الصلاة لهذه الأوقات. فالمراد بالظلمة هنا التأكد من غروب الشمس، وبهذا يدخل الليل ثم يأخذ في صفته التي هي الظلام. نعم، اقرأ. صلى الله عليك. باب جامع الوقوت. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يقول رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، فالحديث مروي بأصح الأسانيد على رأي الإمام رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تفوته صلاة العصر، الفوات هذا هل المراد به فوات الجماعة أو فوات الوقت؟ الجماعة، لأن فوات الوقت أعظم من ذلك، فقد حبط عمله. كأنما وتر أهله وماله، قد يكون كل إنسان على الجماعة على خلاف بين أهل العلم فيها في وجوبها واستحبابها، هل تصل إلى حد وتر أهله وماله؟ نقول نعم، أهله وماله شيء من هذه الدنيا، والدنيا كلها لا تعدل شيئا بالنسبة للآخرة وأمورها. تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ومعلوم أن الأهل والمال جزء من هذه الدنيا. ركعتا الصبح وهما سنة خير من الدنيا وما فيها. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، بنصب الأهل والمال وبرفعهما أيضا، والنصب هو المرجح عند الأكثر، بل قال جم من أهل العلم أنه هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور. وتر أهله وماله، وتر فعل ماض مبني للمجهول، وتر أهله نائب الفاعل هو وتر، هو الذي هو في الأصل إيش؟ المفعول الأول، أهله وماله المفعول الثاني. ف الفعل يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم. والرفع وتر أهله وماله على أساس أن الأهل نائب الفاعل والمال معطوف عليه. الإمام مالك رحمه الله تعالى يميل إلى التفسير الثاني، وتر لن يتركم لننقصكم، وتر نقص أهله وماله، سلب الأهل، سلب الأهل والمال، كأنما سلب الأهل والمال. فنقول كأنه سلب أهله وماله، فيكون المسلوب الأهل والمال، والسالب هو الله جل وعلا، والمسلوب هو الذي فاتته صلاة العصر، فكأنه بقي بلا أهل ولا مال. على رواية الرفع سلب أهله وماله، يعني أخذ منه أهله وماله. هل يختلف المعنى؟ هل يختلف المعنى أو لا يختلف؟ إذا قلت أعطيت زيدا درهما، هل هذا أصح أو تقول أعطيت درهما زيدا؟ هو مفعول، كلها مفاعيل، زيد لأنه فاعل في المعنى لأنه آخذ والدرهم مأخوذ. نأتي إلى ما عندنا، وتر زيد، نفترض المسألة في زيد فاتته صلاة العصر، وما أكثر من مثل زيد يأتي من الدوام وقد بقي على الأذان ربع ساعة، يقول بس أخذ لي غفوة وأقوم للصلاة ثم ينتبه إلى المغرب، ما أكثر هذا النوم. ومعلوم ما جاء في المحافظة على صلاة العصر مع الفجر، واقتران ذلك برؤية الباري جل وعلا في الآخرة، حديث الصحيح. والمسألة ليست بالسهلة، كأنما وتر أهله، يعني وتر الله زيدا أهله وماله. يعني عندنا موتور مسلوب، هل المسلوب الموتور زيد ولا الأهل والمال؟ يعني كلهم كأنهم قتلوا وماتوا وانتهوا، زيد وأهله وماله، وإلا بقي زيد بدون أهل ولا مال، أو بقي المال والأهل بدون زيد. على رواية الرفع المسلوب زيد نفسه وبقي الأهل والمال، وعلى رواية النصب العكس. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: معناه عند أهل اللغة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأرا فيجتمع عليه غمان، غم ذهاب أهله وماله وغم ما يقاسي من طلب القهر. شخص له ولد خرج مع الباب فقتله مكلف، أو خرج مع الباب فأكله سبع، أيهما أسهل على الإنسان؟ سبعه، خلاص انتهى ارتاح. وهنا يقول ابن عبد البر في الاستذكار: معناه عند أهل اللغة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأرا، يعني الذي سلبه إياهم مكلف، يبحث عنه، يحتاج إلى مدة للبحث عنه، ثم بعد هذه المدة يحتاج إلى مقاضاة ومطالبة وخصومات، المسألة تختلف. ويزداد الأمر غما وهما إذا لم يعلم بالوفاة، خرج مع الباب ولا خلاص ولا أثر له على أثر، ألا يزداد الأمر غما على أغمام؟ نعم، يتعب وراءه أكثر. نعم. صلى الله عليك. عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال: عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. يقول الإمام رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب، مفاوز بين يحيى بن سعيد المتوفى سنة 44 و100 وبين عمر رضي الله عنه، فيحيى يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر متصل ولا منقطع؟ منقطع. وهل مرد هذا إلى الصيغة؟ لأن بعضهم يرد هذا إلى الصيغة ويقول إنما جاءنا بصيغة أن يحكم له بالانقطاع مطلقا، بخلاف ما جاء بصيغة عن. هل مرد هذا إلى هذه الصيغة والاختلاف الصيغة؟ يعني لو قال، لو افترض أن يحيى بن سعيد قال عن عمر بن الخطاب، إما أن يكون مدلس ولا كان المسألة مفترضة في ثقة، إذن لابد من التدليس. وهل نقول هذا تدليس أو نقول انقطاع ظاهر؟ انقطاع ظاهر وليس بخفي. هنا الصيغة أن عمر بن الخطاب. نأتي بمثال قريب: عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به. رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الصيغة منقطعة، أن عمارا هذا منقطع وعن عمار هذا متصل. ونقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد عن يعقوب بن شيبة أن السبب في ذلك اختلاف الصيغة، لأن هذا جاء بصيغة أن وهذا جاء بصيغة عن، وما جاء بصيغة أن فهو منقطع وما جاء بصيغة عن فهو متصل. لكن كما قال الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه. ليس الأمر ذلك اختلاف الصيغة، لا، سببه الرواية الأولى عن محمد الحنفي عن عمار أن محمد بن الحنفي يروي قصة عن صاحبها صاحب الشعر، وفي الصيغة الثانية محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، كما هنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحكي قصة عن عمر بن الخطاب لم يشهدها، وحينئذ لا يكون مرد ذلك الانقطاع إلى الصيغة. في حديث عمار، يعني لو أن محمد بن الحنفية قال أن عمار بن ياسر قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بصيغة أنه اتصل القصة، ولا صار هناك فرق بين أن وعن، فالجل سوى والقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. المقصود أن القصة هنا منقطعة، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، الرجل المذكور قال بعضهم إنه عثمان لكنه ليس بصحيح، لأن القائل التبست عليه هذه القصة بالقصة الأخرى حينما دخل عثمان وعمر رضي الله عنه يخطب في الجمعة، جاء متأخرا إلى أن قال له أنه بين له أنه حتى الغسل ما اغتسل، ثم قال له والوضوء أيضا، هذه قصة أخرى. الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر، الرجل المذكور قال بعضهم إنه عثمان لكنه ليس بصحيح، لأن القائل التبست عليه هذه القصة بالقصة الأخرى حينما دخل عثمان وعمر رضي الله عنه يخطب في الجمعة، جاء متأخرا بين له أنه حتى الغسل ما اغتسل، ثم قال له والوضوء أيضا، هذه قصة أخرى. الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر طففت، ذكر له عذر، هل هذا العذر مقبول أو ليس مقبول؟ طففت يعني نقصت نفسك وبخستها حظها ونصيبها من الأجر العظيم بتأخرك عن هذه الصلاة، طففت، نعم، كأنهما قبل عذرا، كأنه لم يذكر عذرا مقبولا. وقد يكون العذر مقبول لكن من باب التشديد ومن باب الحث على الاهتمام بهذه الصلاة. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، والتطفيف قالوا هو الزيادة على العدل والنقصان منه، الزيادة على العدل والنقصان منه. متى تكون الزيادة تطفيف ومتى يكون النقصان تطفيف؟ نعم، إذا زاد لنفسه طفف، إذا زاد لغيره ما طفف، إذا نقص لنفسه ما طفف، إذا نقص لغيره طفف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هل نقول لشخص إذا وزن لشخص قال أريد كيلو من هذه البضاعة فأعطاه كيلو وزاده، نقول هذا مطفف؟ هذا فضل وليس بالتطفيف، إنما الزيادة إذا كانت لنفسه والنقص إذا كان لغيره هذا كله تطفيف، كما في قوله جل وعلا ويل للمطففين، وويل كلمة عذاب، وجاء في الترمذي عن أبي سعيد نواد في جهنم. المقصود أن التطفيف ثبت فيه هذا الوعيد الشديد فهو من الكبائر، وإذا كان هذا الوعيد في الكيل والوزن في الأمور التي هي في حقيقتها يسيرة، لو بخس قبضة من طعام من صاحبها دخل في هذا الوعيد، فكيف بمن طفف فيما خلق من أجله في العبادة إذا نقر صلاته إذا تكاسل عن أدائها مع جماعة المسلمين؟ الأمر أشد. وإن كانت القاعدة أن الحقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله جل وعلا حقوق الله جل وعلا مبنية على التسامح والتساهل، ولا يخفى ما جاء في ساعة رحمة الله جل وعلا، لكنه قرن ذلك بالعقاب الشديد لمن خالف وانتهك واجترأ على حدود الله ومحارمه. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه في حقوق الله وحقوق العباد، يحرص على إبراء ذمته والخروج من عهدة الواجبات بيقين، سواء كانت هذه الواجبات لله جل وعلا ودين الله أحق أن يقضى، أو كانت لعباده وفيها المخاصة من الحسنات والسيئات يوم القيامة. والله المستعان. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. يقول مالك رحمه الله تعالى: يقول الإمام يحيى بن يحيى: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول، بن سعيد الأنصاري، أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ما زال في الوقت، يصليها أداء في وقتها يعني في آخره، ولما فاته من وقتها من أوله أو أوسطه وأثنائه أعظم. ولا شك أن الصلاة في أول وقت أفضل، الصلاة في أول وقت أفضل، وأفضل الأعمال الصلاة لوقتها. نعم، الوقت الموسع تجوز الصلاة فيه في أوله وأوسطه وآخره، لكن الأول أفضل. ولذا يقول: ولما فاته من وقتها أفضل، أعظم أو أفضل، وهذا شك، أفضل من أهله وماله. لماذا؟ لأن الأهل والمال من متاع الدنيا، والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة لما يتعلق بالآخرة. موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا التي يؤثرها كثير من الناس، بل يؤثرون ما قل منها على الآخرة، وما جاء فيها وما بين بالنصوص، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، شيء لا يخطر على بال، ومع ذلك كثير من الناس لا يلقي لها بالا، همه دنياه، ولم يعلق بقلبه من آخرته إلا الشيء اليسير، إن جاء إلى الصلاة فبدون قلب، ولذا لا يدري ماذا قرأ الإمام وكم صلى كم بقي، لا يذكر من صلاته شيء، والله المستعان. ولذا يقول: ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. يقول قائل: المسألة فيها ساعة. يقول: فيها ساعة، لكن الدنيا إيش؟ ماذا تعدل؟ يعني الدنيا بمتعها، بجميع ما تحويه من متع، لا شيء بالنسبة للآخرة. ولذا جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا نكتة، يعني في الجمل ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتنفيس نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن كرب الدنيا كلها بالنسبة ليوم القيامة لا شيء، الدنيا كلها لا تسوى من يعد بها ويجعلها ثوابا لأدنى جزء من الآخرة. لأن بعض الناس قد يستعظم ما تقدم، كأنما وتر أهله وماله، الأهل عنده شيء عظيم، إذا أصيب الولد أو الزوجة بأدنى شيء مع تقلبات الجو تجد الإنسان يهتم لذلك اهتماما عظيما، وأما ما يتعلق بآخرته كأنه لا يعنيه. من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من كان بالله أعرف ومن تبعه بإحسان. سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته سعيد سيد التابعين من قبل ابن الخليفة، والسفير يقول: جاءتك الدنيا بحذافيرها، ايش كان الجواب؟ جواب يقول الإمام سعيد رحمه الله: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فما الذي يقص لي من هذا الجناح؟ يعني إذا كانت الدنيا كلها لا تزن، التي بأيدي المسلمين وأيدي الكفار وأيدي الناس كلهم لا تزن، ما الذي يصل ويناله سعيد من هذه الدنيا التي جاءته بحذافيرها ثم بعد ذلك يزوجها طالب فقير معدم لا يملك شيئا؟ هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الدنيا. من تأمل في حاله عليه الصلاة والسلام وفي عيشه عرف حقيقة هذه الدنيا، والله المستعان. والخبر معروف أنه في الاصطلاح يسمى مقطوع. مقطوع ولا منقطع؟ نعم مقطوع. وعن يحيى بن سعيد أنه كان يقول، إيش الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم طيب، من أقسام المنقول عنه، فما جاء عن التابعين فمن دونه يسمى مقطوع. نعم يسمى مقصحيح، كلامك صحيح، هذا مقطوع. لكن أهل العلم يقولون له حكم الرفع، من عبد البر وغيره يقولون له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. لكن ما المانع أن يقال مثل هذا الكلام من قبل الرأي استنادا إلى ما ثبت من حقارة الدنيا كلها؟ نعم يروى مرفوع لكنه من وجوه ضعيفة، ضعيفة الأسانيد. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا. ما الفرق بين السهو والنسيان؟ نعم السهو كيف؟ سهو لا، عندنا ألفاظ سهو وغفلة ونسيان، هل هذه مترادفة ولا فيها فروق؟ ولذا يقول ساهيا أو ناسيا، يعني يسهو بمشغل، يسهو بسبب شاغل، وينسى ولو لم يوجد شاغل. السهو يكون بشاغل بسبب، وأما النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل أو آفة تطرأ على الإنسان. يقول من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، يعني قدم بلده، يعني ولو لم يكن له أهل لما قدم إلى بلده محل إقامته، فإن كان قدم على أهله في الوقت فليصلي صلاة المقيم. لماذا؟ لأنه إنما يصلي صلاة السفر بسبب الوصف الذي تلبس به، والوصف ارتفع والوقت باق، وحينئذ يصلي صلاة المقيم. أذن لصلاة الظهر وقد بقي على البلد 50 كيلو أو 100 كيلو أو أكثر، وصل إلى البلد في الوقت. نعم هذا يصلي صلاة مقيم على كلام الإمام مالك. لكن لو أخر الظهر إلى أن وصل إلى بلده بعد أن خرج وقتها على كلام الإمام مالك، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، فليصلي صلاة المسافر لأنه وجبت عليه في السفر، وصلاتها بعد انقضاء وقتها قضى، والقضى على كلامه كما هو مقرر يحكي الأداء، صلاة مقصورة يصليها قصر، وجبت عليه في السفر وصلاة المسافر أقرت على التشريع الأول ركعتين يصليها كما وجبت عليه، لأن القضاء يحكي الأداء. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله. المسألة متصورة، يعني شخص وجبت عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر، وصل البلد بعد أن خرج وقت الظهر، إذا وصل البلد قبل أن يخرج الوقت هذا ما في إشكال، يصلي الصلاة تامة صلاة مقيم. إذا وصل البلد بعد أن خرج وقتها على كلام الإمام مالك وقال أبي حنيفة يصليها قصرا، لأنها إنما وجبت عليه في السفر، وهي هنا في هذه الحالة قضاء، والقضاء يحكي الأداء فيصليها ركعتين. مذهب الشافعية في هذه المسألة والحنابلة أنه يصليها تامة 4 ركعات ولو خرج وقته. لماذا؟ لماذا هم أيضا يقررون هذه القاعدة في مثل في بعض المسائل، القضاء يحكي الأداء؟ نعم أولا عموما الشافعية والحنابلة يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر لأنه أحوط من جهة. الأمر الثاني أن الرخصة ارتبطت، الرخصة مرتبطة بوصف وقد زال الوصف. نعم نرجع إلى العزيز، الرخصة التي هي القصر والتخفيف من 4 ركعات إلى 2 ركعة مربوطة بوصف وهو السفر، وقد زال هذا الوصف، إذا نرجع إلى الأصل. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس، وأدرك من؟ أدرك الصحابة، أدرك التابعين، أدرك عليه الناس يعني من التابعين وأهل العلم من أتباعهم ببلدنا يعني المدينة، والعمل عند أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك يحتج به، ويرد بعض النصوص التي تخالف عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة أصل عند المالكية. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، يعني في جهة المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء، يعني دخل وقت وجوبها، وخرجت أيها المصلي من وقت المغرب، يعني انتهى الحد الفاصل بين المغرب والعشاء هو الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الحمرة التي في جهة المغرب من أثر الشمس. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن المراد بالشفق الأحمر. وقال أبو حنيفة: المراد بالشفق البياض الذي يلي هذه الحمرة، الذي يلي هذه الحمرة. والمرجح هو قول الجمهور، لأنه لا يعرف في لغة العرب أن الشفق إلا الحمرة، ولذا يقولون ثوب أحمر كالشفق، وبذا فسره ابن عمر رضي الله عنه. والخليل بن أحمد يقول: رقبت البياض الذي يلي هذه الحمرة فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وقال غيره يبقى إلى نصف الليل. إذا قلنا أن وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا ثلث الليل أو نصف الليل، معناه أن وقت صلاة العشاء لا يبدأ إلا بعد نصف الليل، وهذا الكلام يمشي مع النصوص الأخرى ما يمشي. نعم، فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. نعم، سن الله إليك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طومي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. المغمى عليه، وهذه مسألة مهمة، لأن مسائل الإغماء، مسائل التخدير، مسائل قائمة وعملية، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والحد الفاصل فيما يقضى وما لا يقضى محل خلاف بين أهل العلم. هنا يقول أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، يعني بعد الإفاقة. وحرف المسألة في الإغمى، وهو فرع متردد بين أصلين هما مناط للتكليف، بين النوم والجنون. هل المغمى عليه ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، يعني إذا استيقظ يصلي، يلزمه القضاء. هل نقول هذا ارتفع عنه التكليف، نام خمسة أوقات نقول لا يقضي النائم؟ رفع القلم عن ثلاثة والنائم منهم، هل معنى هذا أنه لا يقضي ما فاته؟ المجنون حتى يفيق هل يؤمر بالقضاء؟ نعم، لا يؤمر بالقضاء. ما وجه التفريق بين المجنون والنائم؟ لا يؤمر بالقضاء المجنون، ما يؤمر بالقضاء، ارتفع عنه التكليف. ما الفرق بين النائم والمجنون؟ والسياق واحد، النائم يؤمر بالقضاء، لو نام ثلاث أيام يقضي، المجنون لا يؤمر بالقضاء. نعم نعم، وهذا آفة. نعم، هذا من جهة. من جهة أخرى، النائم عاقل، هل هو عاقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ يعني النائم قد يتصرف تصرفات لا تليق بالعقلاء. نعم، قد يتصرف تصرف لا تليق بالعقل، لكنه عاقل، وإن لم يكن عاقل بالفعل لكنه عاقل بالقوة القريبة من الفعل. نعرف الفرق ولا ما نعرف؟ نعم، فرق ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ الآن إذا قلنا فلان فقيه بالفعل وفلان فقيه بالقوة، في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، في فرق. فقيه بالفعل المسائل بأدلتها بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضر، لكن فقيه بالقوة المسائل ليست حاضرة في ذهنه، لكنه مجرد ما يحتاج المسألة يرجع إليها في أقرب وقت ويحرر ويوازن أهل لهذه المسائل، هذا فقيه، وإن لم يكن بالفعل فهو بالقوة القريبة من الفعل. هذا النائم عاقل وفي عداد العقلاء، وإن تصرف تصرفات حال نومه لا تليق بالعقلاء قد يتلف، والإتلاف ليس من شأن العقلاء، يمد يده ويكسر شيء ثمين ولا يقتل نفس ولا يشعر. كم من طفل ذهب ضحية نوم أمه واستغراق في النوم، هل نقول أنها مجنونة وعليها تكليف؟ نعم كلف مؤاخذة، لكن الإثم مرتفع لأنه رفع القلم عنها وهي عاقلة. هنا فرق بين الجنون والنوم، لئلا يقول قائل السياق واحد، رفع القلم عن ثلاث حكمهم واحد، ليش نقول النائم يقضي والمجنون لا يقضي؟ من هذه الحيثية الأصل عندنا، الفرع عندنا الإغماء، وهذا الفرع متردد بين أصلين، بين النوم وبين الجنون بجامع ارتفاع العقل، لكن هل هو ارتفع عقله بالكلية كالمجنون أو ارتفع عقله حكما كالنائم؟ فعندنا فرع متردد بين أصلين، وهذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه، فيلحق الفرع بأقرب الأصلين وأقوى الشبه بأحدهما يلحق به، فأيهما أقرب إلى المغمى عليه، النائم أو المجنون؟ عندنا ابن عمر لم يقض الصلاة حينما أفاق، لأن العقل مناط للتكليف، العقل مناط للتكليف، فهو بهذا ألحق الإغماء بالجنون. نعم والإغماء إحنا بحاجة الإغماء، النوم والجنون إحنا بحاجة معروف الحكم. نعم الإغماء لا يدرى، لكن عندنا التخدير، وش تسوي بالتخدير؟ اللي يقول الطبيب خلاص خدره مدة العملية مدة ساعة ساعتين ويغلب على الظن أنه يفيق، يرتفع العقل ويحس هل هو نائم؟ يعني تكليف السكران هل هو تكليف أصلي بمعنى أنه مؤاخذ مؤاخذة العقلاء أو معاملة له لأنه هو الذي تسبب لارتفاع عقله؟ نعم يعني لو طلق السكران يقع طلاق ولا ما يقع؟ المقصود أن هذه المسألة أنا أقول الإغماء يرتفع فيه العقل والإحساس، وهو متردد بين هذين الأصلين، النائم لا يدري ما يدور حوله، والمجنون يتصرف تصرفات لا يعيها. ابن عمر لم يقل باعتبار أن مناط التكليف العقل وقد زاد. قال مالك وذلك فيما نرى، أين ظن فيما نرى، ما ضبطه بعضهم، أين علم والله أعلم، تجي فيما نرى والله أعلم، ألا عندكم مضبوطة بإيش؟ والله أعلم تجي أو نرى والله أعلم؟ الإتيان بمثل بقوله والله أعلم على دليل على إيش؟ الترتب. واللائق بهذا السياق أن يقول نرى، يعني نظن، نظن والله أعلم، ولذا لم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر. ابن عمر ما قضى لكن ما يدش بحقيقة، هل هو يطرد هذا في كل من أغمي عليه لا يقضي، أو أن هذه حالة وصورة يمكن أن احتف بها ما احتف فلم يقضي، ولذلك جاء بقوله والله أعلم. وذلك فيما نرى أي نظن والله أعلم، ولم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر أن الوقت قد ذهب، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي وجوبا. وبقول ابن عمر يعني بعدم القضاء قال مالك والشافعي، وخالف ابن عمر عمار وعمران بن حصين، فعمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، ومثله عن عمران بن حصين، وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه يوم وليلة قضى ولا يقضي أكثر من ذلك، وقال الإمام أحمد المغمى عليه كالنائم يقضي كل صلاة في إغمائه. نعود إلى المسألة، عرفنا الآن المذاهب، من أهل العلم من يقول يقضي، قال بعض الصحابة، ومنهم من قال ما يقضي، مالك والشافعي قالوا بقول ابن عمر لا يقضي، أبو حنيفة يفرق بين طول المدة وقصرها وعلقه باليوم، وأما أحمد جعل المغمى عليه كالنائم يقضي، ومقتضى كلامه مطلقا ولو طالت المدة. وبعض أهل العلم مسألة اجتهادية، بعض أهل العلم هو استرواح يميل إلى أن الحد الفاصل الثلاث، فمن أغمي عليه ثلاثة أيام لا يقضي، ثلاثة أيام فأكثر لا يقضي، وثلاثة أيام فما دون أقل من ثلاثة أيام يقضي، لأن النائم لا يمكن أن ينام أكثر من ثلاثة أيام، فكيف نلحق المغمى عليه بالنائم والنائم لا يتصور منه ذلك؟ أما إذا أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام ارتفع عقله وتكليفه ما هم وارد. هل تصور شخص ينام أكثر من ثلاثة أيام؟ يذكر في بعض الصحف أحيانا أنه وجد في بلد كذا من نام، والله أعلم حقائق الأمور، هل هو نوم ولا إغماء ولا يعني يرد أحيانا في بعض الصحف شيء من الغرائب، كل كلام على عموم الناس، يعني هل يكثر فيه من ينام هذه المدة؟ لا، المسألة ليس فيها شيء مرفوع، ليس فيها شيء مرفوع. وعرفنا أنها من باب قياس الشبه، وهذا الفرع متردد بين الأصلين الذين ذكرناهم. وهذا صحابي جليل مقتدي مؤتسي بن عمر، وثبت عنه أنه أغمي عليه فلم يقض الصلاة، لكن هل علمت المدة؟ مدة الأغمى علمت؟ نعم. كيف؟ مسألة ساعتين، ثلاثة، نصف يوم، أكثر، إيش يعني؟ شو الحد الذي نقول به؟ أنا ابن عمر ما قضى، لكن يعتريه ما يعتريه، يمكن أغمي عليه أسبوع، مو باحتمال أو أكثر. فلا يكفي مثل هذا الفعل لطرد جميع صور الإغماء وإلحاقها بالجنون حتى نعلم المدة. عمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، مثله عن عمران بن حسين. نقول الإغماء اليسير يشبه النوم، والإغماء الكثير يلحق بالجنون. الإغماء الذي لا يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون، والإغماء الذي يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون. وإذا تتبعنا أو أرادنا أن نتتبع أحوال الناس في النوم، نجد من ينام يومين، هذا كثير موجود. نعم يوجد. أنا أعرف شخص جاء للمراجعة ليلة الأربعاء، عنده مراجعة، ونام ليلة الأربعاء ما فاق إلا السبت، ثلاثة أيام راح للمستشفى، فأعان الله المستعان. فالنوم يوجد، يعني يومين ثلاثة ينام، وإن كان قليل لكنه موجود. والثلاث يوجد لها نظير في المسائل الشرعية. نعم. الحيض مثلا، متى تكون المرأة معتادة؟ عند أهل العلم أن تكرر ثلاثة. نعم. غيرها ذكرنا مسائل أخرى. نعم. الطلاق ثلاث، غيره يلقى أربع بعد. لا لا لا لا، نريد أمور ترد إلى الثلاثة. كن العادة ما فيها شك أنها نظير مسألة. نعم. الاستئذان ثلاثة، ومسح المسافر ثلاثة، فليشهد أربع شهادات. تجيبوا مثل هذا تلقون في النصوص مثل الأعداد، لكن المطابق لما نحن فيه تكرر ثلاث في العادة، هذه مطابقة. نعم نعم. يستتاب ثلاثة بعد شهود الزنا، كان لا هذه صعبة، ما هي محل الحاق. نعم نعم. لا ما هي، ما يمكن، ما تصلح للرد، ما تصلح لأن يرد إليها. قل يستروح بعضهم إلى أن يجعل الثلاثة الحد الفاصل، فما دونها يعتبر ملحق بالنوم، وما فوقها يعتبر ملحق بالجنون، لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام. على كل حال مسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. نعم. لا، هم يفرقون من جهة بين المغمى عليه وبين النائم من وجوه، ويفرق بينه وبين المجنون أيضا من وجوه. نعم. هناك نقاط يلتقي فيها هذا مع هذا، ولذلك قلنا أنه بقياس الشرع. نعم. أحسن الله إليك. المريض اللي يخطف، يعني مثل الآن صلى الله عليه وسلم اللي يصاب بجلطة ثم يصحى ليس مغمى عليه، فيخدره الطبيب أسبوع أسبوعين لأنه يخاف من حركته، يخاف من أمره لأن قلبه ما استقر. هذا وش يطفئكم؟ المقصود أنه ارتفع عقله، لكن غيبه الطبيب، هو ارتفع عقله وفاق، فقبل جلطة الله بنوك مثلا بعد يوم، غاب يوم ثم نفاق، ثم الطبيب استمر في تخدير يقول خاف عليه من حركة. وهذا كثيرا كل غرف الانعاش من دلسة، هذا ما يمنع أنه مغمن عليه، مغمن عليه ولو كان بسبب، ولو كان هذا مغمن عليه. نعم. سأل الله إليك. باب النوم عن الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم، اقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النوم عن الصلاة، أي ما حكمه، ما حكم النوم عن الصلاة؟ هل هو مثل الإغماء الذي سبق ذكره أو يقضي؟ هذه المسألة محسومة، نعم محسومة بالنص بخلاف المسألة السابقة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل وصح المراسيل، مرسل سعيد وحجة عند الشافعية، تجوم بمراسيل سعيد لأنها وجدت موصولة، ومن باب أولى من يحتج بمطلق المراسيل، لكنه موصول في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، يعني رجع من خيبر، وجاء في بعض الروايات من حنين ولعلها مصحفة، خيبر أصح وخيبر في الصورة مثل حنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى، أسرى وسرى بمعنى واحد، يعني سار ليلا، ولذا يقول عند الصباح: يحمد القوم السرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، والتعريس النوم في آخر الليل أو في الليل مطلقا. وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح، يعني احفظ لنا الوقت فلا يفوتنا، قل من يكلأكم يعني يحفظكم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ يعني حفظ بلال ما قدر له، يعني ما استطاع، يعني قاوم بلال رضي الله عنه مدة الذي استطاع مقاومته من الليل، ثم عجز استند إلى راحلته فغلبته عيناه. وكلأ بلال ما قدر له، في رواية مسلم: فصلى بلال ما قدر له، استغلال للوقت، وخير ما يستغل به الوقت العبادة، وأثقل ما يمر على الإنسان ساعة الانتظار، إذا كان ينتظر الدقيقة أشق من ساعة الانتظار، والساعة عن يوم. والسبب في ذلك، ما السبب؟ أننا ما عودنا أنفسنا على عمارة هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل، ولا ساعة هذه الانتظار بعض الناس يتمنى أن تكون ساعته، وبصدد عمل يقربه من الله عز وجل يتلذذ به أفضل من مجيء هذا المنتظر. إنسان جالس في بيته ينتظر زيد من الناس، قال: أمر عليك بعد صلاة العصر، تأخر ساعة نص ساعة، تجده يخرج إلى الشارع ويرجع مرارا انتظارا لهذا الشخص. لكن لو عود نفسه بدل ما انتظر يسبح ويهلل ويكبر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يبغى له شيء، شو يبيه في كده صحيح، نعم، أو بيده المصحف كالحرف عشر حسنات. الإشكال أننا ما عودنا أنفسنا على هذا، لكن لو تعود الإنسان عمارة الوقت بما يرضي الله عز وجل ما أثر عليه هذا التأخير. ولذلك في بعض الأوقات والظروف صار عنده موعد وينتظر أحد، لكن يتمنى أنه ما يجي لأنه مشغول بما هو أهم من أمور الدنيا. لكن لو كان ارتباطنا بالأمور التي تقربنا من الله عز وجل ترضيه عنا وثيق مثل ارتباطنا ببعض أمور الدنيا، ما تأثرنا من تأخر المتأخر. نعم، على من وعد أن يفي ومن ربط أن يرتبط، هذا الأصل، لكن مع ذلك لماذا نضيق ذرعا بالتأخير مثل ما ذكرت؟ يعني لو قال تأخر عشر دقائق يقول: لا إله إلا الله 100 مرة تسود الدنيا كلها ولا أحسن على خير. في 10 دقائق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 100 مرة. كم بيقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم من مرة فيما لو تأخر عليه ربع ساعة؟ سبحان الله وبحمد تقال 100 مرة بدقيقة واحدة، يستغفر 100 مرة بدقيقة واحدة، يقرأ جزء من القرآن بربع ساعة. لكن الإنسان اللي ما يحسب لهذه الأمور، نعم، وينتظر هذا الموعد يضيق ذرعا من الوقت. بلال رضي الله عنه صلى ما كتب له كما في رواية مسلم انتظارا للوقت، لأنه عندنا في الكتاب وكلا في رواية مسلم، وصلى بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته، انتهى كل شيء له حد. المقاومة لها حد، وهو مقابل الفجر الجهة التي يطلع منها الفجر، فغلبته عيناه. والنوم ليس فيه تفريط، النوم القسري القاهر ليس فيه تفريط. ليس معنى هذا أن الإنسان يسمع النوم ليس فيه تفريط ثم إذا أذن قال إن والله تعبان والنوم ليس فيه تفريط، أو إذا كلف بعمل أو شيء قال تجد في الدوام يضع رأسه على المأص وينام، والنوم سلطان وليس في النوم تفريط. يقول لا يا أخي، هذا بصحيح، لا يتذرع بهذا إلى ترك الواجبات. نعم إذا عجزت حاولت وقاومت عجزت، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. ولذا قال بلال عما سيأتي: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، شيء لا يملكه بلال. فغلبته عيناه يعني نام، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضربتهم الشمس، يعني أيقظهم حر الشمس كما في الروايات الأخرى. وبهذا يرد على الحنفية الذين قالوا أن سبب الانتقال ليخرج وقت النهي. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه عليه الصلاة والسلام فزعا أسفا على ما فاته من وقت الصلاة. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك والله جل وعلا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. في هذه الحالة هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نام قلبه؟ ما نام قلبه في هذه الحالة، ليش فوت الصلاة؟ ماذا نقول؟ لكن هل نام قلبه ولا ما نام؟ نام قلبه، نام قلبه. يقول ابن عبد البر رحمه الله: خرق نومه عادته عليه الصلاة والسلام ليسن لأمته. لو قدر أنه افترض أن الإنسان مغمض عينيه يقول والله ما شفت الصبح، الذي فيه إحساس ويهتم للأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهتم لصلاته قرة عينه، نعم يهتم لصلاته، كيف ينام ويؤخر الصلاة وقلبه صاحي؟ نعم ما يمكن. فهذه المرة نام عليه الصلاة والسلام، وإن كانت العادة المضطردة أنه لا ينام قلبه لمصلحة عظيمة، ليسن لأمته أن من نام بعد أن احتاط لعبادته ولدينه أنه لا شيء عليه، وأنه يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يكل أمر الإيقاظ إلى من يثق به ويعمل كافة الاحتياطات ويدفع الموانع. بعض الناس يوجد موانع تمنعه من القيام ولا يبذل الأسباب المعينة على القيام ويقول ليس في النوم تفريط. نقول لا، هذا تفريط. إذا سهر مثلا في ليل الصيف وبقيت ساعة ثم نام، مركب الجوال وقته رن الجوال شوف يدري بجوال ولا ساعة، لا يحس، لسيما من نومه ثقيل. نقول هذا عليه أن يبذل الأسباب وأن ينفي جميع الموانع من التي تمنعه من أداء الصلاة في وقتها. فإذا كان السهر يعوقه ويمنعه من صلاة الصبح نقول السهر بالنسبة له إيش؟ حرام. إذا كان السهر يعوقه عن قيام الليل قلنا السهر مكروه. قلنا في هذا مثل هذا الحديث في تسلية للأمة، لأن بعض الناس عندهم حرص شديد على أمور دينه، ولو لم يفرط لو أضع كافة الاحتياطات ثم نام وعجز عن أداء الصلاة في وقتها تجده يتقطع قلبه أسا وحزنا، لكن مثل وجود هذا الخبر تسلية، والله الحمد تسلية. فأفضل الخلق وأحرص الناس على الخير وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم فاتت الصلاة، فاتت الصلاة الحمد لله. أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائلا: مثل هذا التعبير من بلال هل يحسن أن يقول ولد لأبيه؟ قال له أبوه: لماذا أنت نمت عن الصلاة؟ قال أخذ. قال مثل هذا الكلام، أخذ بنفسي، أخذ بنفسك. أو ما قال هذا، قال أخذ بنفسي، الله لنوام. هل في مثل هذا حجة؟ يعني الأسلوب، وأسلوب أيضا ما يدرى ما يعتريه من فعل، لأن الكلام قد يقبل في حال ولا يقبل في حال. لو قدر مثلا الأب قال لابنه: أنت نمت عن الصلاة، لماذا نمت عن الصلاة؟ فجاء إليه معترفا بما ارتكب، قال: يا ولدي بذلت الأسباب ونمت مبكر وركبت الساعة وأخذ بنفسي الله جل وعلا. يختلف عما لو قال أخذ بنفسي وانتهى. يعني الحال يقبل فيها كلام ما قد لا يقبل. يعني الاستدلال بمثل هذا من بلال مثلا ورد على النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فزع، قام فزعا، فقال له أين الحفظ أين كلا يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأسلوب وبحال يبين منها أنه ما فرط. لكن ما يقبل هذا الأسلوب على إطلاقه إلا إذا اقترن بحاله ما يدل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، قبل اقتادوا، يعني اقتادوا رواحلكم وارتفعوا عن هذا المكان وارتحلوا عنه. فبعثوا رواحلهم اقتادوا شيئا، يعني انتقلوا من الوادي إلى مكان مجاور له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، وكذا في أكثر روايات الموطأ، في بعضها فأذن أو أقام، وفي المسند أذن من غير شك. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين قبل الصبح وهو غير عاجل، ثم أمره فأقام الصلاة. بعض الناس هذا يلمسه كل إنسان من نفسه، إذا وصل إذا انتبه في هذه الحالة تجده يضيف إلى هذا التأخير أحيانا ما يكل بصلاة من عجل، وهذا قد يكون الباعث عليه الفزع، والفزع يبعث على مثل هذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام متأني في أموره عليه الصلاة والسلام، حتى في الظروف التي تقتضي الفزع مثل هذا، ومثل قوله لعلي رضي الله عنه يوم خيبر امضي على رسلك، يعني في حال حرب، حرب تقتضي عجلة، امضي على رسلك. ولا شك أن التأني هو المطلوب، والعجلة من الشيطان، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالأذان فأذن، ثم صلى الركعتين، تدل على أن الرواتب القبلية تصلى قبل الفائتة، ثم يصلى بعدها البعدية. لكن لو ضاق الوقت عن الفريضة تقدم الفريضة لإدراك الوقت، ثم تقضى الرواتب القبلية. فأقام، يعني من الطرائف إن وأنا داخل بعد صلاة المغرب للدرس واحد يسأل يقول فاتتنا الصلاة فأقمت، فقال لي واحد من الطلاب اللي يحضرون ما علينا إقامة، عم يسأل قابلني في الباب وهنا يقول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن في الرواية الأخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري، هذا أمر لمن؟ لموسى عليه السلام، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. لذكري يعني لذكرك إياي أو لذكرك إياها، أيهما المناسب؟ والياء هذه لذكري، هل المقصود لذكري لذكرك إياها ذكر الصلاة، أو لذكرك إياي فإذا ذكرتني ذكرت ما أوجبت عليك؟ يعني الذكر مصدر، والمصدر مضاف إلى ياء المتكلم، لذكري يعني لذكرك إياي فإذا ذكرتني ذكرت ما أوجبت عليك. وقال بعضهم لذكرك إياه. أقم أذى الناس يصلي إذا ذكر، والنائم كذلك، والعامد ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا، الجمهور على أنه يقضي مع الإثم، وقال بعضهم بعدم القضاء، وابن حزم نقل الاتفاق عليه، لكن نقل الاتفاق على ضده كما ذكرنا بالأمس. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار العامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء، العامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء، يعني إذا لم يعذر الناس يعني فالعامد من باب أولى. يقول وإن اختلفا في الإثم الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، مرتفع عنه الإثم وإن وجب عليه القضاء، خلاف العامد عليه الإثم. خير الصلاة عن وقتها موبقة، ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صام، والمعتمد عند عامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء. يقول وإن اختلفا في الإثم فهما دين ثابت وفرض واجب وإن خرج الوقت. وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور العلماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها، لأنه غير نائم ولا ناسي. يعني الحديث خاص بالنائم والناسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. مفهومه أن من تعمد لا يصل. والجمهور يقول هذا من باب قياس الأولى، قياس الجلي، من باب مفهوم الموافقة الذي هو القياس الجلي. إذا قيل هذا في الناس والنائم مع العذر، فمع عدم العذر من باب أولى. نأخذ الحديث الذي يليه. نعم، من المقصود أن الاستدلال سواء كان منه عليه الصلاة والسلام أو من أبي هريرة استدلال في محله وبآية، والنص صريح في القضاء، من نسي الصلاة، من نام عن صلاة نسي، ما في إشكال. نعم نعم، إيه ما عليه إثم، لكن إذا فوت صلاة الجماعة أثم لأنه ترك واجب على ما سيأتي. بس الإثم يختلف، إثم ترك الجماعة ما هو مثل إثم خروج الوقت. إيه الخلاف بين أهل العلم هل هو للصلاة أو لوقتها؟ حديث الباب يدل على أنه للصلاة، فعلى هذا يؤذن في أي وقت. وهل هو للجماعة أو للمنفرد المنفرد أو للجماعة فقط من أجل إعلامهم واجتماعهم؟ نعم، الأصل أنه للجماعة، المنفرد لا يؤذن، له أوسع من ذلك. نعم، صلى الله عليك. عن مالك، لأنه مكان حضر فيه الشيخ، من باب أولى، من باب أولى. هذا العلة أن الصلاة دين في ذمته، وهو مكلف عاقل فاهم ذاكر، فالعلة زائدة بلا شك. لا، العلة أنه مدين بهذه الصلاة وخرج وقتها، وارتفاع الإثم لأنه نائم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.